في الحديث علة. فبتعريف العلماء للعلة سيتضح الأمر بإذن الله تبارك وتعالى، حيث عرف العلماء بالعلة بقولهم: والعلة بالكسر هي المرض، فلان عليل أي فلان مريض. وقال ابن الصلاح: الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول. طيب، نرجو من الإخوة لو في سؤال أنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سأجيب عليه في آخر المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. آخر المحاضرة سأجيب على أي سؤال يوجه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، العلة هي المرض، وابن الصلاح يقول: الحديث المعلل، يعني تعريف أو لقب الحديث يسمى بالحديث المعلل الذي فيه علة يقال عنه حديث معلل. أما أهل الحديث فيسميه العلماء علماء الحديث الحديث المعلول، الحديث المعلول. بين كلمة معلل ومعلول في هذه الكلمة معركة كبيرة بين أهل الحديث وبين أهل اللغة على أيهما أصح، الحديث المعلول ولا الحديث المعلل. ليس هذا هو محل يعني أن يعني نفك النزاع بين هؤلاء العلماء، ماشي؟ ولكن تعرف ان في خلاف، هل يطلق عليه حديث معلول ام حديث معلل؟ كثير من اهل الحديث يقول حديث معلول، حديث معلول، وبعضهم يقول حديث معلل. وكذلك اهل اللغة اختلفوا في تعريف الحديث الذي فيه علة، قالوا منهم من قال هو من العلة يقال حديث معلول او حديث، وبعضهم يقول حديث معلل. فالخلاف بين اهل اللغة وخلاف بين اهل الحديث، ولكن نخرج من هذا بأن الحديث إما يقال عنه حديث معلل أو حديث معلول. يعني لك أن تقول هذا حديث معلول أو هذا حديث معلل، بمعنى أن الحديث فيه علة. وما هي العلة؟ هي مرض، ده باللغة. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. وهذا يؤكد قول من يقول أن الأصل في الحديث الصحة، يعني أنك إذا وجدت إسنادا تعلم يقينا أنه إسناد متصل، وأن المتن متن سليم، وبدأت تنظر في اتصال السند وعدالة الرواة وغير ذلك، ففي هذا الحد تستطيع أن تقول هذا الحديث إسناده صحيح. وهناك فرق بين كلمة حديث صحيح وإسناد صحيح. لذلك كان الإمام الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مجمع الزوائد كثير جدا ما يقول: هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده ضعيف، وهذا الحديث إسناده حسن أو غير ذلك. فيحكم على الإسناد، هو يكفيك ثلاثة أمور: أن يثبت لك اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. أما نفي العلة فيوكلها لمن يأتي بعده أو لمن يطلع على الحديث فنقول أن العلماء قالوا: الحديث الذي فيه علة يسميه العلماء بالحديث المعلول أو الحديث المعلل. فهو أصلا كان خفيا، وإلا لو كان ظاهرا لقضحنا فيه قبل أن نحكم عليه بأنه إسناد صحيح. بمعنى أن الإمام الهيثمي لو قال إسناد صحيح أثبت لك ثلاثة أمور: اتصال السند علة خفية، هي العلة قادحة قدحت في المتن، قدحت في المتن، ورد العلماء هذا المثل الحديث لضعف في المتن أو غيره. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب قادمة هل نصفية أو هل يوجد حديث إسناده صحيح ومتنه منكر أو متنه فيه إلا. نعم سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى هذا هذه الصورة. طيب لو أنت وقفت على علة، لو أنت وقفت على علة والعلماء قالوا أن الحديث إسناده صحيح، هل هذا يسمى علة خفية؟ لم تكن علة خفية. لماذا؟ لأنها هي لا يعني كلمة خفية تحصيل كلمة تقدح في صحة الحديث، يعني لو أنك أزلت هذه الكلمة كان الأمر يمشي والصورة تكون مكتمل أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصورة واضحة فيها يا إخوانا؟ يعني الحديث، الحديث بتتمشي خطوة خطوة. أولا بتبحث عن اتصال السند، يعني ما ينفعش أروح أدور عن الحديث في العلل قبل أن أبدأ بعلم الرجال. ماشي، أبدأ أشوف مثلا يقول لك مالك عن نافع عن ابن عمر، أذهب إلى مالك ترجمته موجزة على الأقل، ثقة ولا ضعيف ولا غير ذلك. اثنين، أشوف هل مالك سمع من نافع ولا لا. ثلاثة، أشوف مالك ونافع دول من أهل العدالة، هل من أهل الضبط أم لا. طيب أحيانا تجد مثلا يقولون مثلا مالك صح ضعيف أو صحيح الإسناد أو صحيح الرواية أو ثقة إلا في نافع. يعني بديك مثال، وهذا خطأ، يعني الأصل أنا بقول هي أمثلة غير هذه، ولكن عشان بس إيه الإخوة متعودة على بعض الأسماء. يعني مالك، مالك يقول مثلا عنه صحيح في ثقة إلا في نافع فهو ضعيف. على افتراض، على افتراض انت بتبحث في كتاب تقريب التهذيب مش هتلاقي الكلمة دي، انت هتلاقي كلمة ثقة ويهم او له اوهام. ماشي، طيب انت هتحكم على الحديث ده ايه؟ هتقول ده امام مالك ثقة ونافع ثقة، خلاص يبقى العملية ايه؟ اتصال السند وعدالة الرواية وضبط الرواية. وهذا خطأ. انت لو رجعت الى كتب التفصيل كتهذيب الكمال او تهذيب التهذيب فستجد هذه الكلمة كاملة، ان مالكا صحيح او ثقة في الحديث الا في روايته عن مالك. ففي هذه اللحظة حكمت على الحديث بالضعف، ولكن لا تستطيع ان تقول ان هذا الحديث فيه علة. ينفعش، العلة لابد ان يكون علة قادحة، سواء كانت خفية او غير خفية، سواء كانت خفية او غير خفية. وكثير يعني يضيف كلمة خفية، هي لا، هي لا تضر، ولكن العبرة بقدح العلة في الحديث، بقدح العلة في الحديث، لان العلة ممكن تكون علة خفية ولا تقدح، علة خفية ولا تقدح في صحة الحديث. لان العلة تنقسم الى ايه؟ علة قادحة وعلة غير قادحة. طيب ده بالنسبة للتعريف العام او الشكل العام بالنسبة للحديث المعلول. فالعلماء يقولون، العلماء يقولون ان العلة، ان العلة لابد ان تكون علة قادحة، وبعضهم يزيد كلمة خفية، يعني يكون ايه؟ خفية. فنقول سواء زدتها او لم تزدها فالعبرة بقدح الايه؟ العلة، بقدح العلة. طيب واحد بيقول، واحد بيقول هل لو كانت العلة ظاهرة يعني غير خفية زي ما انت بتقول ظاهرة، هل يحكم على الحديث بأنه علة بأنه معلول؟ هنقول هو أصلا هيرد قبل، قبل أن نصل إلى العلة. يعني احنا أول ما نشوف مثلا فيه فلان ابن فلان ضعيف، فهر ابن حوشب ضعيف، علي ابن زيد ابن جدعان ضعيف مثلا، يعني بقية ابن الوليد مثلا، ماشي، يعني مثلا هؤلاء ضعفاء يرد الحديث من أجلهم. فلما اجي اقول انا هذا الحديث فيه علة، ماشي، فيه علة وعلة قادحة اهي، ان نشار ابن حوشب ماشي ضعيف، فالحديث كده معلول. اقول لك لا، هو كده الحديث مش معلول، احنا لسه في اول الشروط الاثبات. اولا لم نثبت الثقة ولا العدالة لشار ابن حوشب او علي بن زيد بن جدعان او مثلا السدي او فلان او المصفوق او اي من هؤلاء الضعفاء المتروكين في الرواية. انما شاب بن حوشب يعني ممكن حديثه يعني يقبل في بعض الاحوال، يقبل حديث شارب بن حوشب. اما الباقون فاللي احنا ذكرناه كلهم ضعفاء. ماشي، ده بالنسبه لاخواننا الايه للعله. انا بوسع في الامر ده ليه؟ عشان احنا هنحتاج الكلام ده في الدرس القادم او اللي بعد القادم في باب او في ماده اصول التخريج. في اصول التخريج يعني بعض الناس في اصول التخريج ما عنده فكره في المصطلح، فلو احنا اجلنا كل حاجه في بابها لما نيجي نتكلم عن العله هنقول هيجي باب العله، هيجي باب العله، الشذوذ هيجي باب الشذوذ، يبقى هياخد ايه؟ مش هياخد حاجه. ماشي، هياخد كلام نظري وقليل جدا. يجي يتكلم عن نتكلم عن التخريج ونتكلم عن المجال التحقيق او كده والنظر في الحديث بعد ان نعرف مثلا او نتعرف عن كيفيه اخراج الحديث من الكتب، بعد ذلك النظر في الاسناد، نظر في المتن، نظر نفتح كتب اهل العلم في هذه الابواب، كتب الرجال، كتب العلل، كتب الحكم على الحديث او تخريج الاحاديث، يعني كل هذه الكتب ستفتح، فكيف سيفتحها من لم يعرف يعني على الاقل الاجواء المحيطه بالماده او بالمصطلحات، لا اقول يعني كمال المصطلح ولكن على الاقل ب يعني جو عام ياخذ من كل يعني مساله يعني سطر او سطرين كده يمشون شويه لغايه لما يستطيع ان يقف على قدميه. طيب الامام الحاكم عليه رحمه الله تبارك وتعالى له كلمه جميله يقول: وانما يعلل الحديث من اوجه ليس للجرح فيها مدخل. وانما يعلل الحديث من اوجه ليس للجرح فيها مدخل، بمعنى يعني الحديث اذا قلت انت لي ان هذا الحديث ضعيف من اجل فلان ابن فلان الضعيف في مثلا في الاسناد، فاقول هذا ليس بعله، هذه ليست بعله. ماشي، هذه ليست بعله، فان حديث المجروح ساقط واهم، وعله الحديث يكثر في احاديث الثقات ان يحدثوا بحديث له عله، بحديث له عله فيخفى عليهم علمه فيصير معلولا، فخفى عليهم علمه. بمعنى يعني معنى هذا الكلام ان الحديث اذا نظرت انت من اول وهله وقلت ان هذا الاسناد فيه فلان وهو ضعيف معروف بالضعف، فهذا ليست بعله. نعم هو يضعف الحديث، ولكن لا نستطيع ان نقول انه حديث معلول، انه حديث معلول، لان بمجرد ان تقول ان فيه فلان ضعيف كده خلاص احنا كده لم نثبت له الضبط او لم نثبت له العداله، اذا لا نحتاج الى الامور الاخرى. يعني من اول درجه وصلت واحد صغير سنه اولى، هل يصل الى سنه ثالثه او سنه رابعه؟ صعب، ما ينفعش. خلاص، فاذا مر من اولى وثانيه ممكن ينجح في ثالثه وممكن يسقط، صح كده؟ طيب هذا الذي سقط من اول سنه خلاص بقى مش محتاج ان هو يدخل امتحان بتاع سنه ثالثه او رابعه، صح؟ فالذي نقول عنه انه مجروح او انه ضعيف او انه مردود الروايه، فهذا لا نحتاج ان نقول عنه انه صاحب او ان هذا الحديث فيه عله. حد فاهم حاجه؟ طيب نيجي بقى لايه يقولون غير معلول ولا شيء. احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش عن العله خالص، مش كده؟ يعني احنا بس بندخلك جو العله وتعرف يعني ايه بس عله كده من يعني من الخارج دون الدخول في باب العله كاملا. خلاص كده؟ طيب. اما الشذوذ يقول العلماء وان يكون الحديث غير معلل ولا شاذ. الشذوذ يعني ايه؟ انتوا عارفين مثلا اربعه من الاخوه قاعدين، فيلا يا اخواننا نفتح كتاب في الفقه. فالثلاثة يقولوا نعم نفتح كتاب في الفقه، ويطلع واحد يقول كتاب في الايه؟ في الحديث. ماذا حدث؟ هذا الرابع شذ عنهم. خرج عنهم.

عن إجماع هؤلاء الجماعة. نعم الجماعة، ولكن كلمة جماعة يعني غير كافية، نحط جماعة الثقات. هذا تعريف الإمام الشافعي. وبعضهم يقول مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه. أرجح قد يكون الذي خالفه ثقة أو وارث ثقة. بمعنى إيه؟ مثلا واحد حفظه 50% والثاني 60% والثالث 50%، يعني كانت خلي الثلاثة حفظ كل واحد منهم 50% وواحد فقط حفظه 100%. طيب لو اختلفوا الثلاثة دول أو رأي والواحد ده الرأي ثاني، بأيهما نأخذ؟ العلماء يقولون بأن مخالفة رواية هذا الراوي اللي هو حفظه 100% لو خالف هؤلاء المجموعة لأنهم أرجح منه 50 و50 و50، ماشي. والعلماء لم يتكلموا عن رد الحديث من قبلهم، يعني ما شفوش علة ولا شيء، ولكن في الظاهر في مخالفة. قالوا أن رواية هؤلاء رواية المجموعة دي تكون مقدمة على رواية هذا الراوي. لو في ترجيح، في كفة الترجيح، الترجيح كما قلنا ممكن تكون العدد، ممكن يكون واحد الاثنين، واحد مثلا ثقة 80% والثاني ثقة 50%، بس 50% دون ملازم لشيخه طيلة حياته، والاثنين اختلفوا في الحديث، يقولون يقدم الذي كان يلازم شيخه كما قالوا عن إسرائيل، إسرائيل ابن أبي إسحاق، إسرائيل بن يوسف ابن أبي إسحاق، ماشي. كانوا يقولون أن روايته عن جده أوثق من غيره، أوثق من شعبة وغيره. طب لماذا؟ قال الذهبي كان عكاز جده، عكاز جده يعني كان بيمشي مع جده كل يوم كل وقت، فهذا إذا خالف شعبة يعني شعبة عن شيخه، فهذا الأمر بالأرجح. ما فيش صوت؟ ما في صوت؟ طيب كويس. فهنا يقولون أن رواية الأرجح هي المقبولة، ورواية المرجوح تسمى رواية شاذة. ما في؟ وبعض العلماء يقول، وهو الإمام الخليلي يقول أن الحديث الشاذ هو الحديث الذي تفرد به الثقة. واحد ثقة قال حاجة كده ما قالها غيره. ندور يمين شمال عن هذا الثقة، هل وافقه أحد؟ لم نجد أحدا وافق هذا الثقة. وهذا يعني مردودهم في وجودهم في البلاد وبعض الروايات، ويحكم على كثير جدا من الروايات، فيعني هو له يعني ثقل في باب العلل أكثر منه من باب يعني الرواية، أو ليس له مسند مثلا أو غير ذلك. وهذا الإمام له بعض التعريفات التي يعني قيل أنهم أخذوا عليه هذه التعريفات، لم يحررها، يعني تعريفات لم يحررها، اجتهاد منه رحمه الله عز وجل. طيب هنا في مسألة الشذوذ، الشذوذ هذا يدخل في باب العلة، فلماذا أفرضوا الشذوذ عن العلة؟ يعني لماذا قالوا أنه ينفى عن الحديث العلة وينفى عنه الشذوذ؟ لأننا لو نفينا عنه العلة إلا نفينا عنه الشذوذ، ماشي؟ نفينا عنه الشذوذ. طيب واحد يقول هل الشذوذ ده ظاهر أم خفي؟ هل هو يقدح أو لا يقدح؟ نقول أن الشذوذ ليس ظاهر، هو لو ظاهر خلاص نحكم عليه، لما هو مش ظاهر. أنا بشايف إسناد فيه فلان عن فلان عن فلان ثقة، خلاص أنا هحكم على الحديث ده قدامي الأول. أول حاجة أشوف الرواية، الرواة ثقات، الرواة عندهم ضبط، الرواة عندهم عدالة، خلاص باتصال السند متشكرين على كده. أبدأ أشوف هل الحديث فيه علة ولا غير معلول، فلا أجد له علة، إذن الحديث صحيح. طب لماذا ذكروا الشذوذ مع العلة؟ لأن الشذوذ دون مع تجميع الروايات كلها تجد أن الحديث يظهر إما حديث صحيح أو حديث ضعيف مع تجميع الروايات كلها، كل الروايات الإيه؟ روايات الباب، روايات الباب إن لم تجمع طرق الباب أو حديث الباب لم يتبين لك خطأ الباب. باب يعني مسألة نتكلم، باب العلم، باب الطهارة، باب الحج، باب الجهاد، باب الصيام، باب الزكاة، في الحديث دور ماشي. مش عارف انظر التكست ولا بصراحة انا بقفل التكست اصلا احيانا يعني، لكن في حول الاخوة تقدر الله دي اللي فيه. طيب على العموم، على العموم يا اخوانا ان الشاذ من ادق المسائل التي يحتاج اليها المحقق او طالب العلم الذي يريد ان يحقق الحديث او يخرج الحديث او الذي يستطيع او الذي يريد ان يدخل في باب علوم الحديث كلية، فلا بد ان يكون عنده ملكة علمية وملكة عملية في النظر في كتب اهل العلم الخاصة بالعلل والخاصة باحوال الرجال وغيرها. فعند ذلك سيتضح لك ان اذا كان حديث فيه علة او حديث شاذ. ومن دقة الشذوذ لان الامر ليس بالسهل عشان تقول حديث شاذ ماشي، ليس بالسهل. فان انت عشان تقول تحكم على حديث بالشذوذ بالعلة ماشي، لان العلة قد ينص عليها العلماء، وانت لا تستطيع ان يأتي احد المتأخرين يقول ان هذا الحديث فيه علة ماشي ويسكت ويقبل كلامه ابدا، لن يقبل كلامه ابدا. لماذا؟ لانه ليس مثل الاول. يعني ابو حاتم الرازي سئل عن حديث قال هذا الحديث فيه علة، هذا حديث ضعيف، فقال له القائل وما علته؟ قال لا اعلم له علة. قال وكيف اقبل كلامك؟ قال اذهب الى ابي زرعة فاذا قال مثل ما قلت فاعلم ان هذا الحديث ضعيف. فذهب الى ابي زرعة الرازي رحمه الله عز وجل وكانوا اقران. وهنا لطيفة ان طالب العلم اذا كان له قرين في طلب العلم رفعت مكانته وعرف بين الطلبة وكان له معينا على الطلب فتح الله عز وجل عليه بسبب وجود هذا القرين معه، فتكون بينهما المنافسة وبينهما يعني علو الهمة وغيرها. تذكر أحمد بن حنبل تذكر معه يحيى بن معين، تذكر مثلا سفيان تذكر معه سفيان، تذكر فلان تذكر معه علان. يعني هؤلاء كانوا كثير جدا ما كانوا يسيرون مع بعض في تحصيلهم لأهل العلم أو تحصيلهم للعلم من العلماء. فقال له اذهب إلى أبي زرعة، فذهب إلى أبي زرعة فقال له ماذا تقول في حديث كذا؟ قال هذا حديث ضعيف أو منكر يعني أو كلمة قريبة يعني. قال وما علته أو وما ضعفه؟ قال لا أعلم له علة. قال كيف حكمت عليه؟ قال اذهب إلى محمد بن وارة فإذا قال ما قلت فاعلم أن الحديث، وذهب إلى أبي حاتم فقال أبو حاتم قال مثل ما قلت. قال اذهب إلى محمد بن وارة فذهب إليه فقال مثل ما قالوا، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. صعب أن العلماء هؤلاء الثلاثة وهم علماء أدلة أعمدة في باب العلل أن يجمعوا على أن الحديث فيه علة أو أن الحديث مردود وإن كانوا لا يتذكرون له علة. يعني إحنا نتكلم عن يعني حفظ أحدنا، إحنا حفظنا إحنا بقدر الأنملة بالنسبة لحفظ هؤلاء. يعني لو قلت مثلا لهؤلاء الجمع المبارك لو قلت لهم ماذا تقولون في حديث مثلا البطيخة والعنب ربيع أمتي، الله أكبر. ده هذا التوافق ده. الشيخ الثوني يقول هذه الكلمات سبحان ربي سبحان ربي. طيب يقولون مثلا ما أنا أسأل الإخوة الموجودين الآن ماذا يقولون في حديث البطيخة والعنب ربيع أمتي؟ كل الإخوة اللي موجودين هيقولوا هذا حديث ضعيف. طيب أنا لو قلت لكم ما ضعف ما سبب ضعف الحديث، ما حد يستطيع أن يقول سببه فلان، ما أحد يستطيع، أنا أجزم بهذا، لا أحد يستطيع أن يقول أن فلانا أو أن الحديث في فلان ابن فلان وهو وضاع أو هو كذاب، أو قال أبو حاتم مثلا موضوع شيء، لن يتمكن هذا. ولكن أنت بمجرد سماع الكلام تقول أن هذا حديث ضعيف. هم بقى كان ممكن تجيب له حديث، تقول له حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول لك من أي رواية؟ تقول له مثلا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، تقول هذا حديث موضوع أو هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. أنت طبعا مستغرب إزاي يحكم على حديث إنما الأعمال بالنيات بالنكارة أو بالضعف أو بأنه مردود أو بأنه موضوع، لأنه يحكم على رواية معينة، معناها أنه حافظ أو يحفظ كل الروايات أو الأبواب التي تجمع في الباب الواحد، ويستطيع أن يجمع هذه الأحاديث كلها في حفظه أو في كتابه. إذا سألته عن أو سئل الإمام أو أحد الأئمة عن الحديث أجاب بما هو يحفظه. فالعلة يا إخوان أو الشذوذ انفصل عن العلة، أو يعني العلماء يقولون كذكر الخاص بعد العام، كقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة تشمل الاستعانة والاستغاثة والتوكل وكل عبادة لله سبحانه وتعالى. فلماذا ذكر الاستعانة بعد العبادة؟ لأن الاستعانة من أخص العبادة أو لحكمة يعلمها الله عز وجل. ولكن ذكر العلماء للخاص بعد العام لأهمية هذا الخاص. مش أخوانا؟ يعني الشذوذ هو من العلة، ولكن أخص من أنواع العلل التي ذكرها العلماء في كتبهم. لأن الشذوذ دون علشان تقول إن الحق مع المجموعة أو الحق مع الواحد، هذا يحتاج إلى مجهود جبار. يعني تلاقي مثلا أصحاب هشام التستوائي، أو أصحاب مثلا الأعمش، أو أصحاب الزهري، أصحاب مثلا عبد الرحمن الدمهدي، أصحاب سفيان، أصحاب فلان، دول اختلفوا فيما بينهم وكلهم ثقات، فكيف تستطيع أن تقول إن هذا الحديث فيه شذوذ؟ هو أصلا ما فيش علة، خلاص؟ ما أحد تكلم عنه في علته، ولكن اجتهد العلماء فقالوا الحق مع أصحاب مثلا قسم أصحاب فلان إلى مجموعة، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. أنت بقى مهمتك أن تحكم بينهم على القواعد اللي هم حطوها بالاستقراء وليس بالنص، تبحث بقى وتجمع الطرق وتبحث في ترجمة كل عالم وكل راوي، وممكن إسناد ظاهره فعلا الصحة وهو صحيح ومفهوش علة، العلماء لم يذكروه في النقد في كتب العلم. يعني بعض العلماء يقول إن هذا الحديث حديثه صحيح، إسناده صحيح، والمتن صحيح وليست له علة، ولم يذكره العلماء في كتبهم، ولكن في إشكال. الإشكال اللي هو عنده إيه؟ عنده إشكال 1 2 3 4، يعني بيفرق بيبدأ إيه يذكر الإشكال اللي عنده، والإشكال مقبول. كيف يروي فلان عن فلان، أو كيف يعني يفعل كذا، أو كيف إن فلان ده مثلا قيل عنه إن هو يعني تغير في أخيره، يعني بعض الأمور اللي هي ممكن تيجي فيها بعض. ولكن إجمالا إن الشذوذ والعلة ده ليس بالسهل. عشان تقول إن الحديث ده ضعيف أو الحديث ده الحق مع المنوعة الفلانية او الحق مع الفلان على هذا الراوي، دي محتاجة مجهود وبحث اكبر مما يتصور الانسان. مثل هو يذهب الى كتاب معين، يفتح كتاب العلل بتاع علي بن المديني ماشي، او كتاب العلل ابن ابي حاتم فحسب، لا ده عايز كتب بقى ايه، كتب الامهات يعني، هذه كتب وكتب عليها وكتب عليها، ممكن يبحث فتح الباري، هو كتاب مش في علل، بس احيانا الحافظ ابن حجر يقول وان او كما جاء في الحديث الفلاني كذا كذا كذا كذا، وهذا حديث ضعيف، او يبحث في تلخيص الحديث، الحافظ يذكر مثلا هذا الحديث ويقول ان فيه علة خفية ماشي، يعني مثلا حديث صفوان، نفهم الاخوة استرسلنا فيه وما معنى العلة، يعني هما مرتبطان بعض، لأننا لو نفينا عن الحديث فلو نفينا عن العلة دين ليس لي. يا إخوان أنا قلت أن الشذوذ من العلة، ولكن إحنا لو نفينا الخاص هل بمعنى ذلك ننفي عنه العام؟ يعني لو قلنا في قولنا إياك نستعين، هل معناها إياك نعبد؟ ها؟ لا، العكس صحيح، لو قلنا إياك نعبد يعني معناها إياك نركع وإياك نتوكل أو عليك نتوكل وإياك نستغيث وغير ذلك، ومنها الاستعانة. هو السؤال لماذا ذكر، هو لماذا ذكر، لماذا ذكر لماذا ذكر الشذوذ بعد العلة؟ لخصوصية الشذوذ، خصوصية الشذوذ خلاص. يعني مثلا واحد يقول ايه ممن او على من تعلمت العلم، يقول تعلمت العلم عن او اخذت العلم عن العلماء، اخذت العلم عن العلماء هو الشيخ ابن عثيمين. يعني هو هل الشيخ ابن عثيمين خارج العلماء؟ لا، هو من العلماء ولكن خصه بامر خاص، لان له مثلا مواقف معه او له مثلا خاصية بالشيخ او غيره، فهو ذكر الشيخ ابن عثيمين بعد ذكره للعلماء لخصوصية الشيخ، فهو الشيخ منهم ولكن له خصوصية. وضحت كده؟ ها؟ أنا على قد ما أقدر والله بحاول يعني أنزل لتحت خالص علشان الرسالة اللي جت النهاردة، إن في بعض الناس لسه مبتدئين ومحتاجين يعني إيه يفهموا أصلا يعني إيه مصطلح. على قد ما أقدر والله هذا أقصى ما عندي، يعني نزلت تحت خالص هو مش كده؟ طيب ده بالنسبة للعلة وبالنسبة للشذوذ. يعني ايه بقى لما انا جاي دلوقتي هيفيدني في ايه في المصطلح؟ لما تيجي تقرا في كتاب اهل كتب اهل العلم تجد مثلا احدهم يقول ان هذا الحديث شاذ. طيب نرجع لحديث صفوان، بعض الاخوه يقولوا حديث صفوان، حديث صفوان ابن عسال، صفوان ابن عسال هذا الصحابي له حديث جميل، وهو ان زر بن حبيش جاءه فقال اني سائلك عن اشياء، اتيتك في طلب مسألة، فقال مرحبا بطالب العلم، ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، بمعنى ان هذه الجملة من صفوان قال مرحبا بطالب العلم ان الملائكة تضع اجنحتها رضا لما يطلب ماشي، فسل فقال سألك عن المسح على الخفين فان في صدري منه شك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص كده. في رواية تانية بتقول أنه أن هذا زر بن حبيش قال لصفوان إني سائلك عن المسح الخفين، فقال مرحبا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وقد حدثنا عن المسح على الخفين أنه يمسح على الخفين للمسافر أو يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة، أو المقيم ليل وليلة ليلة يوم وليلة، يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة. ففي الرواية الأولى جعل قوله إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم أو لطالب العلم رضا بما يطلب، جعلها من قوله هو، ثم حدث في مسألة المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية جعل الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حد فاهم حاجة؟ الله يزعل لو حد قال انه يكون فاهم. كل دول فاهمين؟ الله يبارك لك يا عبد الله، الله يبارك لك يا اخي. انت كويسين لنا واحد الحمد لله فاهم، الحمد لله رب العالمين. نعم شيخ، الرواية التي رواها الصحابي مرفوعة أوثق من كلام الصحابي الذي رواه موقوف. الرواية التي رواها الصحابي أوثق، اللي جاب الثقة الوقت مين قال لك إن هي أوثق؟ يا شيخ أنا بتكلم عن حاجة ثانية خالص، أنا بتكلم على أن مدار الحديث، مدار الحديث كل الحديث ده كله الكلام اللي احنا قلناه مداره على عاصم ابن ابي النجود، عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن ابي النجود القارئ، ماشي. عاصم هذا ضعيف، عاصم هذا ضعيف، وهو الذي روى الرواية، روى الرواية عن زر بن حبيش. يعني كأن هذا الحديث تفرد به عاصم، اقول كأن لان في بعض الروايات وان كانت ضعيفة عند الحاكم وغيره بذكر بعض من تابع عاصم ابن ابي النجود، مش كده؟ يبقى عاصم، خلينا نسيبكم من كلام من رواية الحاكم دلوقتي، خلينا في رواية الجمع الموجودة عند كثير جدا من اهل العلم، يعني عدد كبير، يعني احمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق وابن ابي شيبة، ائمة كثر، وابن حبان وابن خزيمة والنسائي، كل هؤلاء رووا الحديث، منهم من رواه موقوفا ومنهم من رواه مرفوعا. طب الاسناد فين؟ عاصم ابن بهدلة عن زر ابن حبيش عن صفوان ابن عساب، خلاص كده. اصحاب عاصم اللي هم يعني تلاميذ عاصم، يقال اصحاب يعني تلاميذ، تلاميذ عاصم اختلفوا فيما بينهم. حماد ابن سلمة وسفيان ابن عيينة، وحماد ابن سلمة مشتفي من معهم تاني، فروا الحديث موقوف على صفوان ابن عساب، ومعمر ابن راشد وحماد ابن زيد روى، او وراهم طبعا مجموعة اخرى روى الحديث عن صفوان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، انت كطالب علم، انت كطالب علم، وانا اتيت لك بالحديث، لم تستطيع من اول وهلة ان تحكم على الحديث الا بقولك الحديث ضعيف. ليه؟ لان في عاصم بن بهدلة او عاصم بن ابي النجوم وخلاص على كده. ده لو انت يعني ليك يعني نظر في التراجم هتقول ان هذا الحديث فيه ضعف لضعف عاصم ابن بهدلة وعاصم بن ابي النجوم اسمه الاثنين مش كده؟ طيب بخلاف عاصم وهناخد بكلام من صحح الرواية عن عاصم او صحح او وثق عاصم هتقول ايه؟ هذا الحديث اسناده صحيح. عاصم رواية حفص عن مين؟ ها؟ القرآن حفص عن مين؟ ابو حفص. نعم. عاصم ابن ابي النجود او عاصم ابن بهدلة اسمه كده عشان حدش بس يتابع عليه. فالامام الامام ولكن في الحديث يعني فيه ضعف شوية ماشي. طيب خلينا بس في ايه في النقطة دي. فالنظر الحديث على عاصم لو قلنا ان الحديث ضعيف خلاص يعني احنا مش محتاجين علل. طيب لو قلنا الحديث مختلف فيه الى ايه الحل؟ هل ارجح معمر بن راشد وحماد بن زيد ومثلا معهم فلان على شعبة وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة؟ ارجح مين على مين؟ مين اقوى من مين؟ شعبة اقوى من معمر؟ حماد بن سلمة اقوى من حماد بن زيد؟ سفيان اقوى من الثوري سفيان بن عيينة مثلا؟ ماشي. جه الحاكم فقال والحديث مداره على عاصم وقد اعرض عنه. اعرض البخاري ومسلم يعني اعرض عن الحديث فلم يذكر هذا الحديث مع شهرة الحديث. الحديث مشهور جدا ومنتشر في كل الكتب خلاص فلما يجي الحاكم يقول لك وقد اعرض عنه اي ان هذا الكلام المتن ده متن جميل وكلام متفق عليه فعلا مسح على الخفين ما احد يشك فيه يعني بعد كل الروايات التي جاءت في مسح على الخفين يعني ما يرد المسح على الخفين الا مبتدع او جاهل. وايضا طالب العلم ان الملائكة تخضع لطالب العلم لأنه يطلب العلم الذي فيه قال الله وقال رسوله. فالمتن ما فيهوش إشكال والإسناد فإذا كنت ممن يرى ضعف عاصم خلاص حكمت على الحديث بالضعف. طيب ثقة عاصم عندك زير بن فضيل ثقة صفوان صحابي حماد بن سلمة حماد بن زيد وشعبة ومعمر وهؤلاء وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري كل هؤلاء ثقات أئمة أعلاه. فالمدار الحديث على مين؟ يعني اللي قبل عاصم التلاميذ ثقات واللي فوقيه ثقات يبقى هو المدار عليه هو. فإذا كنت تصحح رواية عاصم بتقول تقول ثقة مثلا أو مثلا لا بأس به أو يقبل حديثه خلاص يبقى أنت كده عندك إشكال. هترجح مين على مين؟ هل تستطيع أن تقول مثلا رواية حماد بن سلمة رواية شاذة لأنه خالف مجموعة ثقات أو خالف غيره أو خالف من هو أرجح منه؟ لا، المسألة صعبة مش كده. لذلك في بعض الأحاديث لا تستطيع أن تحكم على الحديث بالشذوذ ولا بالنكارة ولا تقدر تقول هذا الحديث أعرض عنه أهل العلم لم يذكروه. كما قال الإمام ابن الجوزي إذا رأيت الحديث خارج الدواوين وخارج الكتب المعروفة المسندة فاعلم او كن على حذر منه. يعني كلمة قريبة من هذا. هذا كلام يا اخوانا يعني حديث يعني بعيد العهد به عشان كده الالفاظ مش قادر اضبطها. يعني ابن الجوزي يحذر من الحديث الذي خارج الدواوين المعروفة يعني حديث مش موجود في الكتب المعروفة. يعني مثلا ممكن اقول لك ايه حديث تفرد به مثلا فلان الفاكهي مثلا في الجزء بتاعه او ابن النحاس ابن السماك في جزء مثلا رؤية الله عز وجل او رؤية الله لابن النحاس تفرد به فقط، او مثلا في تاريخ كذا تفرد به، تاريخ ابن دمشق او تاريخ ابن عساكر بتاع تاريخ دمشق ابن عساكر، او يسمى تاريخ ابن عساكر، تفرد برواية معينة او بحديث معين، والرواية دي مشهورة، الكلام متن مشهور. هل نستطيع ان نقول ان الحديث دوت ملوش علة يبقى خلاص الحديث ده مقبول؟ ها، تبحث وتجمع كل الطرق، فاحيانا ممكن تلاقي كلمة هي اللي تحل لك الاشكال، تلاقي كلمة مثلا من العلماء يقولون مثلا ايه، لا يصح في هذا الباب حديث، خلاص خلص ده كده ايه، حللك اللغز كله. إذا أي حديث آخر يبقى هذا حديث فيه علة، وإن لم ينص العلماء عليها، يعني مثلا في باب كذا قال العلماء لا يصح في هذا الباب حديث، وانت تيجي تقول الحديث دول أنا لم أجد له علة، وهو حديث نص في الباب، صريح في الباب، ماشي، وده صحيح على مذهبي أو على مذهب من أقلده، هل هذا يعتبر به؟ طبعا لا يعتبر به، لان العلماء هم اللي حطوا الباب ده، هم اللي قالوا لك الكلام دون، هم اللي قالوا ان الحديث دون لا يصح، بقولهم لا يصح في الباب حديث. ما جيش انت بقى تقول لا معلش عدت منها زي، عشان تقول لعالم من هؤلاء ان هذا الحديث مما هو اخطأت انت فيه يا عالم، لابد ان يكون معك عالم اخر. يعني مثلا عاوز تخطئ الدارقطني، تجيب مثلا كلام لابن ابي حاتم او كلام ابو حاتم نفسه، كلام ابي حاتم او كلام ابي زرعه او كلام علي بن مديني، يكون انت حجتك القواعد مع كلام اهل العلم، ليس مثلا اجتهادك انت فقط. ما ينفعش واحد دلوقتي كده ويجتهد لوحده، لابد ان يكون له سلف في المساله التي يتبناها. لذلك بعض المعاصرين يقولون ان الشيخ الألباني كثير جدا يخالف اقوال العلماء في الحكم على الاحاديث، فنقول له هل هذه المخالفة تفرد بها الشيخ الألباني ام تابع غيره فيها؟ يعني الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى تفرد بالقول مثلا بتصحيح حديث ما، ام تابع الألباني غيره في الحكم على الحديث؟ تابع مثلا ابن حبان، تابع الترمذي، تابع فلان وفلان، يعني اخذ باجتهاد هؤلاء مع اجتهاده هو، يعني الامام الالباني اجتهد فوصل الى ان الحق مع الترمذي مثلا، او مع الدارقطني او مع ابي حاتم. فاذا قال القائل لا هو له سلف، خلاص اذا المساله فيها خلاف، وهو الرجل ذهب الى هذا القول، فلا تلزمه بالاخذ بقولك انت. وإن قلت أن المسألة ليس فيها خلاف، يعني العلماء جميعا أجمعوا قاطبة على القول بتصحيح حديث أو بتضعيف حديث، وجاء مثلا الشيخ الألباني خالف هؤلاء، نقول له على رسله انظر في كلامه، فإن كان كلامه على نسق العلماء وعلى منهج أهل العلم بالقوانين التي وضعوها، ف انظر اليه فلعل يكون معه الحق. القواعد اللي هم حطوها وضعوها العلماء في الجرح والتعديل في العلل وغيرها، فاذا كان يمشي على هذا النهج فله ذلك، ان هو يمشي على هذا المنهج وهذا القانون واجتهد في المساله، فاذا اصاب فله اجران واذا اخطا له اجر واحد. اما موقفك انت فان كنت من المقلده فتقلد من تراه من اهل العلم، لا ليس من اي من احد الناس بل من اهل العلم، وان كنت من طلبة العلم تستطيع النظر، فلا يلزمك ان تلزم نفسك بالاخذ عنه في هذه المسألة، او تنكر عليه، ولا تنكر عليه لانه له اجتهاده، كما انك اجتهدت فهو ايضا اجتهد وهو اولى، لانه يعني اشار اليه او اشار عن علمه جمع من اهل العلم، ويعني حكموا عليه بانه محدث الزمان او محدث العصر او على الاقل امام زمانه او امام العلماء في هذا الفن اللي هو علم الحديث. فعلم العلل، علم العلل لابد ان تجمع كل الطرق عشان تقدر تطلع من الغلطان من المشرطان. طلع منه العلة، طلع منه الخطأ اللي وارد. طيب كيف أصل إلى العلة أو الخطأ؟ بالنظر في كتب أهل العلم. تفتح الكتب لما تقرأ في كتاب العلل بتاع ابن أبي حاتم مثلا، تجد يقول لك إيه، سئل أبي عن قضية أصحاب عظيم ومحمد بن موسى بن وارة ولا محمد بن وارة، ويعني هؤلاء العلماء يسألهم عن يعني الروايات وعن الأحاديث، فكل واحد بيديله اجتهاده، كل واحد بيديله اجتهاده، يعني هو الأصل عنده الحديث ده صحيح، ده أقول في الغالب، وإلا فابن أبي حاتم كان عنده علم بالأحاديث قبل أسئلة فيه لأبيه أو لأبي زرعة أو لغيره. ماشي؟ فالعلل، العلل لابد أن تجمع الطرق، طرق الحديث من الأبواب وكتب أهل العلم، خاصة كتب العلل، ثم النظر أو مع النظر في كتب التخريف، حتى يتسنى لطالب العلم فهم هذا الباب وفهم معنى العلة ومعنى الشذوذ ومعنى النكارة ومعنى الخطأ. ماشي؟ وأقرب مثال، مثال حديث صفوان بن عسال اللي هو اختلف الرواة عنه، مع أنهم كلهم ثقات، كلهم ثقات، ولكن قد تجد بعض المحققين أقصد مثلا الدارقطني، مثلا البيهقي، ابن عبد البر أو غيرهم ممن له يعني باع في هذا الفن، يحقق في المسألة فيهديه الله عز وجل إلى الحكم على الحديث بشيء يوافق الصواب، فيكون بإذن الله تبارك وتعالى له فيه أجر بل أجران، ولمن أخطأ فيه له أجر واحد إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني نكمل درس أصول التخريج بإذن الله تبارك وتعالى بعد الأسبوع القادم، الأسبوع القادم يعني لا أستطيع الدخول فيه، ولكن يعني يكون بعد الأسبوع القادم، الأسبوع الاثنين الجاي دوًا ليس فيه درس في التخريج، الاثنين اللي بعدين إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى. ده بالنسبة لدرس التخريج، ودروس الباقية كما هي، درس السبت كما هو إن شاء الله تبارك وتعالى، ودرس الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله، لا موجود بإذن الله، إنما الاثنين هو اللي يكون فيه، يعني لأني على سفر، لأني سأكون على سفر، سأنزل مصر، سأهبط إلى مصر إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله. طيب أنا مش عارف الوقت سرقنا ووصلنا إلى يعني خدنا ساعة وربع كده، فأعتذر على الإطالة، مش عارف يعني كل مرة إن أعتذر عن الإطالة. الأخ يقول يا أخ الله يشكركم، أنا بالشيخ هذا سأقوله حدث النهي عن سلف بسبب صحيح أم ضعيف، هات المبنى يا شيخ، هو الشيخ سعيد موجود، الشيخ سعيد موجود، فإن شاء الله تبارك وتعالى هو اللي يجاوب عن الأسئلة عشان يبدأ الدرس بتاعه، لأن احنا اتأخرنا عليه أكثر من ربع ساعة أو ثلث ساعة تقريبا، فنعتذر له يعني على الإطالة وعلى تعطيله للدرس، فنعتذر له مرة ثانية، معذرة يا شيخ، والله ما انتبهت إلى الوقت ولا انتبهت أصلا للكلام اللي الإخوة كلمونه على الخاص إلا متأخرا وإلا مؤخرا. إن شاء الله تبارك وتعالى الأسئلة. نعم يا شيخ. طيب إن شاء الله. طب الأخ بيسأل عن السلف، ماذا تقصد؟ الموضوع السلف دوان في أكثر من شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في شيء معلوم، أو من أسلف يسلم في شيء معلوم إلى وقت معلوم. السلف بالسلف دي يعني إيه؟ سلف بسلف عن بيع دين بدين، دي اللي معروفة. حياك الله يا أبا الزبير. لسه لسه مسلفه، مش عارف بصراحه. إخواننا اللي أنا أعرفه فيه حديث، حديث من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم، أو في كيل معلوم أو وزن معلوم، يعني عرف الشيء. يعني أنا مثلا ما ينفعش أدخل بيتك أو أخش المحل بتاعك أقول لك أنا خدت شوية رز، شوية رز وأبقى أجيبهم لك بعدين، ماشي؟ يعني في الجمعية المالية أنا في جمعية مالية تسويش لو سلفت فيها فضحاء القول أن الأصل الحديث ضعف إلى الناس الأيام فعلى بعض صحيح ما غير ذلك بارك الله. أنا في الجمعية المالية، الجمعية المالية، الجمعية إذا كنت تقصد الجمعية التي تكون بين الموظفين أو بعض الناس، أن كل واحد يدفع جزء من المال، جزء من المال ويأخذها واحد، ماشي، كل شهر، فهذه جائزة، هذه جائزة ان واحد، نعم، بين الموظفين او غيرهم، واحد بياخد مثلا ده بيدفع 10 ده 10 ده 10 ده 10 وبعد كده واحد ياخد مثلا فلوس كلها الشهر اللي بعديه هكذا، الشهر اللي بعديه هكذا، هذه جائزة، هذه جائزة. كثير من اهل العلم المعاصرين على جواز هذه الصورة، لا هي فيها اشكال، هي فيها اشكال، بس لو مبلغ كبير، لو مبلغ كبير يبقى اخر واحد يكون عليه زكاة، او من اول، بالنسبة لو في عدد مثلا 10 من اول مثلا السابع او السادس او الخامس على حسب المبلغ اللي هيجمعه. يعني مثلا في ناس بتعمل جمعيات، انا اعرف واحد بيعمل جمعية مثلا ب30,000، يعني بيقبض القبض بتاعه 30,000، بيدفع كل شهر 3,000 جنيه، في 10 اشخاص ب30,000، انا اعرفه ده يعني، بس مش هنا في السعودية عشان حد يشتري، من في مصر. فبيعمل ايه ال 30,000 دي فيها زكاة طبعا لا محالة، ماشي. هنفترض رقم 9 هيبقى مثلا ايه، يكون هو ليه 27,000، رقم 8 هيكون ليه مثلا 24,000، فال 24,000 دول عليهم الزكاة و 27 عليهم زكاة، فهو يخرج زكاته اذا حال عليها الحول. خلاص كده، ده بالنسبة للجمعية، انما ده الاشكال فيها. الاشكال الثاني ان هو الاول اللي خدها الاول عليه دين، هيصبح دين عليه، معنى لو مات يبقى يلزم الورثة ان يسدوا المال، اما جملة او تقسيطا كما هو متفق عليه، ده الاشكال فيه. قال يا حبيبي هنزل على من هذا النوع عاملة، والله المعاصرون على جوازها. ارجع فتاوى الشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين ولجنة دائمة. نعم انا قرأت الكلام ده، قال لي احدهم الحديث دليل على المنع من هذه المعاصر. ارجع لكلام هؤلاء لو عندك فتاوى، او ادخل على موقع الشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، او فتاوى الدائمة، فتاوى اللجنة الدائمة، وستجد ان شاء الله تبارك وتعالى كلام هؤلاء، لان المسألة معاصرة. هل القول ان الاصل في الحديث الضعف الى ان يثبت ما ينفي عليه الضعف صحيح؟ ما غير صحيح، ما غير صحيح، يعني غير صحيح. الاصل في الحديث الصحة. العلماء لما جم عرفوا العلة قالوا ايه؟ العلة سبب غامض، عشان الاخوة ما يزعلوش والاخوات ما يزعلوش، سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الأصل السلام منه، أو مع أن الظاهر السلام منه، ظاهر الكلام أو ظاهر الحديث الظاهر ان هو حديث صحيح، ماشي، الى ان يثبت، الى ان يثبت عكس ذلك. لذلك قالوا انتفاء العلة. لو قالوا مثلا الحديث مثلا ان مثلا ايه الحديث الصحيح يكون فيه شروط ثلاثة بس، ماشي، كان الدنيا كلها كان الحديث صحيحة، ولا فقالوا انتفاء العلة. طب كيف انتفاء العلة؟ والعلة حاجة غامضة او حاجة خفية او حاجة تقدح في صحة الحديث، هو الشيء جائز او خلاص هو اولى شيخ اولى. فالشاهد اخواننا الاصل في الحديث، الاصل في الحديث، الاصل في الحديث الصحة الى ان يثبت عكسه. لا يريد، لا يردون الحديث لذلك سألتك عنه، أسأل عنه الشيخ أبو إسحاق. نعم، لو استطعت سؤال الشيخ فبها ونعم، فهو أولى. طيب، ندع المجال لصاحبه والقوس لباريه، ونترك الميت معطرا بأحلى الورود لفضيلة الشيخ سعيد حفظه الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان الشيخ الفاضل، وأن يسدده وأن يوفقه وأن يجعله من العلماء الربانيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخيرا يعني أهنئ الإخوة الجميع أو جميع الحضور بظهور شيخنا الفاضل الشيخ أبي إسحاق الخويني حفظه الله تبارك وتعالى في الفضائيات، وأنه رجع إلى مكانه وإلى يعني منبره الذي يجد فيه حياته ويجد فيه مكانه ولذته لله، لذته لعبادة الله تبارك وتعالى. فالحمد لله أنه عاد سالما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الشفاء وأن يعافيه وأن يشفيه من كل داء، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.